فخاصة صغار الموظفين اللي يطلع له المسكين مثلا رشاوي واللي يطلع له شيء في الشهر يطلع له 1000 ولا 2000، يعلم أن غيره ممن هم أعلى منه رتبة ربما رشاويهم بالملايين، وبالتالي يقول أنتم تشددون عليه وغيري تتركونه. أقول يعني لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، لكن انظر إلى الناجي كيف نجا. أنت ابحث عن نجاة نفسك، غيرك كما قال الله عز وجل لقد أحصاهم وعدهم عدا، ثم قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واحد كل واحد بيسأل يوم القيامة عن عمله وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل واحد بيسأل عن نفسه. الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له حدثني بعض زملائنا ممن كانوا يدرسون عندهم في كلية الشريعة في القصيم، كان مكتب الشيخ في الدور الثالث أو الرابع في الجامعة، وهو كان يدرس في الجامعة، فكان الشيخ إذا عرضت له حاجة إلى أهله إذا أراد يتصل بهم بيكلم زوجته عن أي شيء يعني في البيت، كان بجانبه هاتف خاص بالجامعة، والهاتف يستطيع أن يتصل أيضا بالرقم الدولي إذا أراد. الشيخ كان في هيئة كبار العلماء ومرتبة وزير، وبالتالي يستطيع أن يتصل حيث أراد، ومع ذلك كان إذا أراد أن يتصل بأهله، هذا قبل ما يعني تنتشر الجوالات، كان يفتح الدرج ويطلع الفلوس حديد هذه الهلل العملة وينزل تحت إلى تلفون العملة هذا الهاتف ويضع نصف ريال ولا ريال ويتصل على زوجته. فكان الطلاب يقولون يا شيخ يعني أنت تنزل تحت وتتصل والتلفون بجانبك والمسألة كلها دقائق، فكان يقول لا، هذا وضع لمصالح المسلمين العامة وللاستفتاءات وتخليص أمور الجامعة، ما وضع عشان يقول لزوجتي بكروا الغداء ولا أخروا الغداء واليوم عندي ضيف ولا غير ذلك. ترى دقة الواحد على نفسه في مثل هذه الأمور تجعله لا يتساهل فيما بعدها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع عليها ويسرق الفرس فيقطع عليه. ليش بدأ بالبيضة ثم الفرس؟ تبدأ صغيرة ثم تكبر، لأن الواحد أول ما يبدأ يسرق صغير يسرق الأشياء الصغيرة متعود. ثم يبدأ يكبر يكبر يكبر حتى يتهاون فيما بعدها. فأنت النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. أنت إذا أهملت النفس وصارت النفس كل شيء صغير تأخذه، يبدأ الإنسان لا يقتنع ويبدأ يفعل لأكبر. هاي السلطان. بالنسبة لشيخ محمد، حاليا يعني نجد كثير من الشباب الطموح مثلا لمشاريع تجارية أو شيء، فيبدأ زي ما قلت بمشروع صغير. فبدأ الناس الحين لا يبالون هل هذا المشروع حلال أو حرام، هل هو ما يبيعه أو ما هو يهمه، ما يطلبه الناس أو ما يطلبه الزبائن، لا يهمه هل هو حلال أو بكثر، ما يهمه مثلا جمع المال. فإيش تعليق بالنسبة للموضوع؟ أحسنت. هي هذه هي مشكلة فعلا، يعني حتى الإنسان إذا أراد أن يفتح مشروع معين ليكتسب منه أو أراد أنه يضع بضاعة معينة في محله، الأصل أن ينظر في هذا هل هو حلال ولا حرام قبل أن يبدأ يبيع. والله جل وعلا يعني هو الذي يبارك في المال. وترى يا جماعة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كم من إنسان ترك شيئا محرما يعني طاعة لله وخشية منه وتعظيما له، فالله تعالى الرزاق لما رآه تركه خشية من الله، لا خشية من جهة الحكومية ولا خوفا من عدم جدوى اقتصادية، لا، خوفا منك يا ربي أنا تركت هذا الشيء، فأعطاه الله تعالى خيرا مما كان يؤمن. هاي فراس. شيخ محمد، في بعض الشركات تودع بحسابات البنوك، مثلا يقولون رواتب 9 شهور هذه من الفوائد، طلعوا رواتب 12 شهر ويعطونها الموظفين، الموظفين ما يعلموا بالمال هذا ولا يعلموا، يعني تأتي إليهم أنت يقولون لك راتبك مثلا شهريا 5000، إحنا بنعطيك الآن راتب مثلا، لا يجون للبنوك. أحسنت. أوكي، يقولون من الحساب هذا طلعوا راتب هذا 9 شهور الباقية. طلعوا 3 شهور الباقية والموظفين لا يعلمون بالمال هذا. يعني يأتي مثلا البنك يقول أنا عندي، يأتي شركة معينة تقول أنا عندي 10 موظفين كل واحد يستلم شهريا 5000، بمعنى رواتبنا الشهرية 50000. طيب حلو، احنا بنعطيكم يا البنك من الآن رواتب الموظفين 50000 في 9 شهور، هذه 450000، صح حسابي ولا أنا غلطان؟ زين، هذه 450000 يا بنك حق 9 أشهر، أنت عليك 3 أشهر الباقية، شغل هال 450000 لحسابك، خذ ربحك والباقي ضعه رواتب لموظفينا. فعلا مثل كذا ل3 أشهر. طبعا أنت تسأل عن الموظف، الموظف نفسه ما الموظف ما له دخل في الموضوع. أنت عليك تأخذ راتبك ما دام أن صنعتك حلال في أصلها، فليس عليك في مصدر المال بالنسبة للشركة، خاصة إذا كان مشكوكا فيه. لذلك العلماء يقولون إن المال الحرام يكون محرما على مكتسبه الأول لا الثاني. بمعنى افرض مثلا واحد من الناس عنده محل يبيع فيه خمر مثلا، هذا ما في خلاف إن المال حرام، هذا ما في قولان يعني. فهذا الرجل عنده شخص يأتي كل يوم يغسل سيارته عند البيت ويعطيه شهريا 100 ريال، هل يجوز لهذاك الشخص الذي يغسل السيارة أن يأخذ هذه 100 ريال؟ أو لو أنه احتاج، هذا اللي يصنع الخمر احتاج أن واحد يأتي ويفرش فرش في بيته ويضع موكيت ولا مثلا يدهن الجدران وكذا، فاتفق مع شركة وجاءت وعملت وجاء أعطاه حسابها مثلا 50,000، هل يجوز لهم أن يكتسبوه أم أنه مال حرام؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز، وأن الحرمة تتعلق فقط بالمكتسب الأول، وذلك لسبب أننا لو قلنا أن كل مال يكون محرما فإنه يحرم على المكتسب الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر لضيق على الناس. وأصبحت أنا الآن لما آتي البقالة فرضا وأشتري منه شيء ورجع لي 5 ريال 6 ريال، أقول يمكن الخمسة ريال هي بقية مال جاء واحد مرابي ودفعه لهم، لا الشريعة ما دققت عليك ولا ضيقت عليك في هذا، هو حرام عن مكتسب الأول دون غيره. يا منصور شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يحدثني أحد الأشخاص أنه يذهب إلى ناس تجار وعندهم ملايين ما شاء الله خير، فيحدثهم عن الزكاة وما الزكاة، فيقول وأنا أحدث عن الزكاة يسأل يقول كم المليون كم زكاته؟ قال زكاته 25,000. قال المليون عليه 25,000 ريال؟ صغر المليون. فسبحان الله يا شيخ، لو التجار يا شيخ يقول المليون عليه 25 يكبر ال 25 وصغر المليون. فأنا أقول يا شيخ التجار اللي عندهم ما شاء الله خير لو يعني تزكوا أو زكوا أموالهم يا شيخ 2.5% كان الحمد لله ما بقي فقير في العالم الإسلامي. أحسنت. الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لذلك قرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في كتابه في 25 موضعا، قرن الزكاة بالصلاة ربطها. وكذلك الزكاة من أركان الإسلام. يحدثنا الشيخ سلمان الراجحي الله يحفظه، هو من الأخيار يعني من كبار الأثرياء يعني ملياردير، لكن جزاه الله خير له عمل في بناء المساجد وجمعيات الخير إلى آخره. يقول قبل أيام في مجلس يقول والله يا شيخ أنا أعرف بعض التجار كذا، يقول إذا اقتربت نهاية السنة يجلس 2-3 أسابيع ما يأتيه النوم من ضيقة الصدر. حزين. تدري ليش؟ عشان موضوع الزكاة. عشان موضوع الزكاة. لأنه باقي 2 أسابيع ويطلع مثلاً 3-4 مليون زكاة. ما هو يا أخي لما يصير يملك مليار بيطلع 25 مليون، فهو لا يفكر في هالمليار، يفكر في 25 مليون. طيب مع أنه سبحان الله هذه الأموال مهما جمعها لن يستطيع أن ينفقها في حياته. يعني واحد مثلاً جمع مليار، قلنا له كل سنة ترى عليك جزاك الله خير 25 مليون، طلعها زكاة. قال 25 مليون وين هذه؟ كم تجيب من سيارة؟ كم تأتي لي بمخطط؟ كم أرض؟ كم؟ نقول وانت نسيت 975 مليون اللي الله تعالى تركها لك وطلب منك بس هذا. أجل لو الزكاة يا جماعة كانت 50%، إيش بيحصل؟ إذا كانت 2.5% والباقي حلال عليك، فما بالك بغيره؟ بعض الدول يا شيخ يأخذون ضرائب نسبتها أعلى من الزكاة وتلقاها باردة على قلوبهم. يأخذونها بالغصب. ضريبة. يأخذونها بالغصب. حكومة تأخذها. بل حتى الآن في أوروبا بالمناسبة، أنا جلست قبل كم يوم مع واحد أمريكي مسلم كان يشرح لي هذا، في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها عندهم نسبة معينة لمقدار المال الذي تحتفظ به في حسابك، مقدار ممتلكاتك. إذا جاءت نهاية السنة ونظروا فإذا عندك نسبة زائدة، يعني مثلاً مسموح لك أن تحتفظ $10,000. وجدوا عندك 25,000 دولار، ال15,000 دولار يأخذونها مباشرة ويصرفونها على البطالة ويصرفونها على غيرهم. لذلك تشاهد ترى الأوروبيين والأمريكان في نهاية السنة يأخذ إجازة ويصرف الأموال في سفراته. يعني أنا أتعجب أحيانا نسافر ونسكن في فنادق أبو نجمتين أبو 3 نجوم، نبغى نوفر قرشين ونجد هؤلاء يعني واضح أن أموالنا ربما أكثر منهم، وظائفنا أحسن منهم، ومع ذلك تجد أنه يسكن لك في فندق 5 نجوم ولا 7 نجوم، وإذا به يقول أصلا أنا لو لم أنفقها في على نفسي أخذتها الدولة. رايحة. نحن عندنا لا، ما يقال لك ادفع شيء إلا هذا المال الذي من الزكاة تطهر به زكاتك. حقيقة بقي معي كلام عن هذا الحديث أيضا،